أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الواجب التخييري وأنه كيف يمكن أن يكون شيء واجبا ومع ذلك يجوز تركه إلى بدل. ذكرنا كرام صاحب الكفاية قدس الله نفسه وقلنا إنه لا يمكن المساعدة عليه في كل من الوجهين اللذين ذكرهما، كما لا يمكن الالتزام بأن الواجب هو المعين عند الله، أمر خاص معين عند الله الذي يختاره المكلف في الخارج. هذا أيضا قلنا إنه خلاف ظاهر الدليل، بل إنه في نفسه غير ممكن على ما تقدم. فالصحيح في موارد الوجوب التخييري أن يقال إن ما تعلق به الوجوب لا يجوز تركه لا إلى بدل ولا إلى غير بدل، وما يجوز تركه إلى بدل ليس هو بواجب. بيان ذلك أن الوجوب في الواجب التخييري إنما تعلق بعنوان أحدهما الذي هو جامع انتزاعي بين الفعلين في الخارج، فالإتق مثلا وصيام شهرين وإطعام 60 مسكينا، وإن كانت تبايع متعددة وأفعال يباين بعضها بعضا إلا أن بينها جامعا انتزاعيا وهو إلوان أحد هذين الأمرين أو أحد هذه الأمور. هذا إلوان انتزاعي وإلوان جامع، تعلق الوجوب بهذا العنوان، فالواجب أمر واحد وما ينطبق عليه في الخارج إثنان. فما هو الواجب وهو عنوان أحدهما لا يجوز تركه لا إلى بدل ولا إلى غير بدل، لابد من الإشيان بأحدهما ولا يجوز تركه أبدا. الذي يجوز تركه إنما هو كل واحد من الفعلين أو الأفعال، فهذا ليس بواجب. صيام شهرين متتابعين هذا ليس بواجب، بل هو مستحق للواجب. وكذلك الإطعام والإجر، الحال في ذلك هو الحال في الواجبات التخييرية العقلية، كما في مثل الصلاة التي هي واجبة بين الحدين بين الظهر والمغرب مثلا، فإنما هو الواجب إنما هو الطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية، وهذا لا يجوز تركه لا إلى بدل ولا إلى غير بدل. ولكن خصوص الصلاة أول الوقت هذا يجوز تركه، يمكن أن يصلي المكلف أثناء الوقت أو آخر الوقت. بالنسبة إلى كل واحد من الأفراد يجوز تركه إلى بدلين، ولكنه لم يكن بواجبين، والواجب هو الجامع وهو طبيعي الصلاة الذي يجمع هذه الأفراد الأرضية والطولية. فما هو واجب لا يجوز تركه، وما يجوز تركه مصداق للواجب، لا أنه بنفسه واجب. الكلام في الواجبات التخييرية الشرعية بعينه هو الكلام في الواجبات التخييرية العقلية. جواز الترك إنما هو فيما ينطبق عليه الواجب لا فيما تعلق به الوجوب والواجب نفسه. الواجب نفسه لا يجوز تركه أبدا، فقد يبقى الكلام في أن الوجوب هل هو قابل لأن يتعلق بإنوان أحدهما الذي هو جامع انتزاعي بين الفعلين أو بإنوان أحد الأفعال، هل الجامع الانتزاعي قابل للبعث اليه وقابل للتحريك نحوه او انه غير قابل؟ لا ينبغي الاشكال في جواز ذلك والمجر في ذلك ان الغرز اذا كان قائما بكل واحد من هذين الفعلين على البدن، يعني غرز واحد يفي بهذا الغرز احد الفعلين وكذلك الفعل الثاني، يعني كل منهما واف به، اذا اتي به في الخارج فهو واف بالغرز. لا يمكن المولى ان يوجبهما معا، وذلك لعدم المقتضي. المفروض انه ليس للمولى غرزان ليوجب هذا وذاك، وليس له ان يوجب احدهما لا بعينه، لانه ترجيح بلا مرجح. فلا مناص له من ان يوجب احد الفعلين لا بعينه غير معينين، يعني يكون اعتبار المكلف متعلقا بهذا العنوان الجامع وهو عنوان احدهما، وهذا امر معقول، يعني ان يكون متعلق الاعتبار عنوانا كليا جامعا انتزاعيا، هذا امر معقول، اذ لا فرق في الجامع بين ان يكون انتزاعيا وان يكون جامعا متأصلا كالصلاة مثلا او الصيام. متعلق الاعتبار كما يمكن ان يكون من العناوين المتأصلة كالصلاة والصوم والاكل والشرب وغير ذلك من الافعال، كذلك يمكن ان يكون عنوانا انتزاعيا. العنوان الانتزاعي قابل لأن يتعلق به الاعتبار الشرعي ولا مناص عن ذلك، لأن اعتبار أحد الفعلين بعينه بلا مرجح واعتبارهما معا بلا مقتضي، فلا مناص من اعتبار أحدهما، وهذا أمر ممكن. بل قد ذكرنا في بحث العلم الإجمالي أن الصفات الحقيقية قد يمكن ان يتعلق بعنوان احدهما، فكيف بالامور الاعتباريه؟ الصفه الحقيقيه ذات الاضافه، يعني التي لها تعلق بشيء غير موضوعه، هذا قابل لان يكون متعلقه امرا انتزاعيا، ومثلنا لذلك بالعلم، قلنا إن العلم كذلك، فإن في موارد العلم الإجمالي قد تعلق العلم بعنوان أحد الفعلين أو بعنوان أحد الأفعال، هذا العنوان الانتزاعي الذي قد ينطبق على هذا وقد ينطبق على الطرف الآخر. المعلوم بالإجمال يعني من كشف عند المكلف وما تعلق به العلم الذي هو من الصفات الحقيقية قابل لأن يتعلق بأمر انتزاعي. للعلم طرفان معلوم، أحد طرفيه وهو العالم، هذا من صفاته، العلم من صفاته القائمة به، هذا يحتاج إلى أمر موجود في الخارج، لأن الأرز لا يقوم إلا بموضوعين، كما أن الاعتبار في المقام لا يقوم إلا بمعتبرين، هذا من قيام الأرز بمعروضه، وله تعلق بشيء آخر، ولذا يقال إنه من الصفات ذات الإضافة، أي متعلق بشيء. العلم المطلق لا يوجد، العلم يكون علما بالشيء لابد له طرف، الانكشاف يكون انكشافا لشيء، تارة يكون المنكشف امرا معينا ولو كان كليا و تارتا يكون امرا انتزاعيا جامعا بين شيئين او جامعا بين اشياء فقد نعلم بعدالة احد الرجلين او نعلم بنجاسة احد الصوبين وهكذا وهكذا. في موارد العلم الاجمالي لم يتعلق العلم بشيء معين في الواقع حتى في علم الله لا تعين له، بل المعلوم انما هو عنوان احدهما القابل للانطباق على كل من الطرفين. ولذلك ذكرنا انه لو علم نجاسة احد الثوبين مثلا مع احتماله نجاسة الثوب الاخر يعلم ان احدهما نجس ولكن الاخر لا يدري به، يحتمل ان يكون كلاهما نجسا ويحتمل ان يكون احدهما نجسا والاخر طاهرا. لو فرضنا في علم الله ان كليهما نجس، هذا الذي تعلق علمه باحدهما فحسب الواقع كان كلا الثوبين نجسان، اذن المعلوم بالاجمال ايهما؟ يعلم اجمالا بنجاسه احدهما والمفروض ان في الواقع كليهما نجسون. ما هو المعلوم؟ هل نجاسه هذا الثوب او الثوب الاخر ما أن نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سوى؟ فلا مناص من الالتزام بأن العلم قد تعلق بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما الذي يرجع إلى القضية المانعة الخلوب، يعني هذا أو ذاك لا يخلوان من النجاسة، إما هذا نجس وإما ذاك. قضية مانعة الخلوب، اما يمكن ان يكون كلاهما نجسا هذا وذاك. المعلوم بالاجمال يرجع الى القضية مانعة الخلوب لا محالة، لا يخلو هذا وذاك من نجاستين، فاحدهما محكوم بالنجاسة جزما. فلو فرضنا ان كليهما نجس في الواقع لا تعين للمعلوم لا محالة. ودعوى ان العلم قد تعلق بالكلي هذا فاسد جزمان، اذ المفروض ان العلم قد تعلق بنجاسة احدهما، يعني يعلم ان هذا الاناء بخصوصه او ذاك الاناء بخصوصه نجسون، فاحدى الخصوصيتين معلومة بالاجمال لا الجامع بلا خصوصية، يعني كلي النجاسة ليس هذا بمعلوم، بل المعلوم نجاسة هذا بخصوصه او نجاسة الاخر، فإحدى الخصوصيتين معلومة. ومرجع هذا الى تعلق العلم بعنوان احدهما القابل للانطباق على هذا وعلى الاخر، ومرجع هذا الى القضية المانعة الخلوب. اذا كان هذا ممكنا في العلم الذي هو من الصفات الحديثية، ففي مثل الاعتبار بطريق اولى المولى يعتبر على ذمة المكلف هذا او ذاك، اي عنوان احدهما القابل للانطباق على هذا والقابل للانطباق على الاخر، وهذا امر معقول متصور، وهذا هو الصحيح في موارد الوجوب التخييري. فالفرق بين الواجب التخييري شرعا والواجب التخييري عقلا ان متعلق الوجوب في موارد التخيير العقلي جامع حقيقي وكلي متأصل، فأما في موارد التخيير الشرعي فمتعلق الوجوب جامع انتزاعي وليس من الكليات المتأصلة. هذا ملخص كلامنا. في الواجب التخييري ما بقي شيء نتعرض له إن شاء الله.